الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تحدث الأخوة الكرام عن هذه السورة أنها سورة سميها العلماء سورة النعم، لما فيها من ذكر نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة على الناس لتحبيبهم وتذكيرهم بآلاء ربهم ونعم ربهم حتى يرجع إليه سبحانه. فيقول الله تعالى مذكرا ببعض نعمه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني أنتم تشربون منه وينبت شجرا فيه تسيمون. والسوم كما تعلمون هو الرعي، رعي الأنعام سواء الغنم أو بل غيرها. فالله تعالى يذكرهم بهذه النعمة الذي وهي إنزال الماء من السماء لشربهم ولأجل رعي أغنامهم. أيضا هذا الماء قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني في هذا آية عظيمة ودلالة على قدرته سبحانه وتعالى لمن تفكر. أيضا من نعمه جل في علاه قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يعني جعل الليل والنهار مسخرة للناس، فالليل اللباس والنهار معاش، الشمس والقمر فجعل الشمس ضياء وسراجا وجعل القمر نورا ودلالة وأشهرا ومعرفة دخول الوقت وخروجه، والنجوم مسخرات بأمره. ذكر الله تعالى النجوم وذكر أنعامها، قال زينة السماء وهداية للناس ودلالة ورجوم للشياطين. هو أيضا فيها دلالة على هذا الإله العظيم الذي خلق هذه المخلوقات الهائلة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يتفكر فيها ويعقلها يعرف مدى الآيات التي فيها. أيضا من نعم الله قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ما ذرأ لكم في الأرض يعني ما خلق لنا مما خلقه سبحانه وتعالى في الأرض مختلفا ألوانه، يعني ألوان كثيرة جدا من المعادن والحيوانات والنباتات والزروع. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ولاحظوا كيف الله تعالى قال الآية لقوم يتفكرون، بعدين قال لآيات لقوم يعقلون، قال لآيات لقوم يذكرون. الله تعالى يريد منا التفكر والتعقل والتذكر حتى يتأمل الإنسان هذه الآيات العظيمة والمذهلة لربنا سبحانه وتعالى. أيضا من النعم قال: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فالله تعالى أيضا من نعمه سخر لنا البحر ركوبا وسفرا وسياحة، أصبح الآن حتى يعني يذهبون الناس على الشواطئ للاستجمام والراحة، وأيضا للأكل منه، وهذا واضح. يعني ما يسمى بالثروة السمكية أصبحت الآن من اقتصادات الدول الهائلة، يعني يكون دولة عندها ثروة سمكية. وتستخرجون منه حلية تلبسونها، يعني زينة النساء مثل اللؤلؤ مثلا، مثل المرجان، هذه الأشياء التي أصبحت حلية وأصبحت أيضا يعني تقلد بها في النساء. وترى الفلك مواخر فيه، الفلك السفن، مواخر جمع ماخر وماخرة، وهي التي تمخر عباب البحر. المخر في اللغة الشق، وسماها الله تعالى مواخر لأنها تشق أمواج البحر وتشق البحر. وهي كما تعلمون دائما السفن تكون في البداية أولها يعني حاد حتى تمخر عباب البحر وتستطيع أن تجري في أمواجه. فلذلك الأفصح أن يقال ماخرة وليس باخرة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيضا تبتغون فضل الله الحاصل في البحر، يعني تبتغون الربح والتجارة، وهذا أيضا واضح. الصيادين الآن شركات صيد وأصبحت يعني تجارة هائلة الآن. طبعا كما لا أخفاكم مثلا نقل النفط كله عن طريق البحر، البضائع والكونتينرات هذه الهائلة تأتي من جميع دول العالم كلها عن طريق البحر. يعني ما يستطيع الطيران يحمل هذه الكميات الهائلة، فالبحر يحمل أوزانا مذهلة. كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. أيضا من نعم الله أنه ألقى الجبال رواسي تمسك الأرض وتجعلها ترسو وتثبتها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. تميد يعني تميل وتضطرب بكم. ولولا الجبال، لولا هذه الجبال التي جعلها الله تعالى، كانت الأرض في اضطراب دائم وتحرك دائم، لكن الله تعالى ثبتها بالجبال. وأنهارا، يعني وألقى في الأرض أنهارا وسبلا، سبلا طرق والتي يعرف بها الناس كيف يتنقلون. طبعا الآن الطرق أصبحت أوضح النعم فيها بعد ما صارت هناك الأسفلت جزاكم الله والطرق المعبدة، أصبح التنعم بها واضح، نعمة حقيقية يعرف بها الإنسان السفر والطريق والدلالة. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، تهتدون بهذه السبل. وعلامات وبالنجم هم يهتدون أيضا. أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يخلق هذه كلها نعم كمن لا يخلق. يعني بعد ما ذكر الله تعالى هذه النعم لو رأيتم كلها صفحة كاملة في الحديث عن نعم الله، بعد ما ذكرها قال: أفمن يخلق هذه يعني الأنعام كمن لا يخلق. كيف يمكن إنسان أن ينصرف إلى غير الله ويذهب إلى معبود لا يحسن أن يخلق أصلا، يعني هو نفسه مخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. يعني الله تعالى ذكر بس بعض النعم ثم قال: وإن تعدوا، لو أردت أن تحسب نعم الله فلا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تعد لكثرتها سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لكفور. إيش الآية؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الآية الثانية في سورة إبراهيم. هنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هناك: إن أحسنت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهنا ذكر النعمة وذكر موقف وفعل الله تعالى لنا مع تقصيرنا في شكرها. فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله مع هذا، مع عدم إحصائكم وقلة شكركم، غفور رحيم متجاوز. في هناك ذكر موقف العبد من هذه النعم. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، ما هو موقف العبد من نعم الله؟ إن الإنسان لظلوم كفار، يعني ظلوم ما بجحد هذه النعم، وكفار من كفر النعمة، يعني إنه لا يشكرها ولا يعني يعطيها حق. يقول المؤلف: من فوائد الآيات من عظمة الله أن يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد. وقال: خلق الله النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة. الثناء والشكر على الله الذي نعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل المعيشة. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم كالأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان والركوب والتجارة وللدفاع عن البلاد من أذى محتل وعدوان مستعمر. مفاد الآيات: في الآيات من أصناف النعم على عباد الله شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله تعالى بها العباد للقيام بشكره وذكره ودعائه. يكون بهذا وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه المتأملين فيها المتفكرين فيها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.